الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تحدثت في الجمعة الماضية عن الخيانة وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع فيها، وأكدت على أهمية الوفاء، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقوى من الناس التزاما بالوفاء، وكان أشد الناس احتراما للعهود والمواثيق، فما خان أحدا ولا نقض عهدا ولا ميثاقا يوما ما، بل كان في غاية من الانضباط، لأنه معلم ومرب يربي بفعله قبل قوله. وحين ينجح الدعاة إلى الله عز وجل في هذا الباب، أن يربوا الناس بأفعالهم قبل أقوالهم، حينئذ سيتغير الأمر. ولكننا وللأسف ابتلينا بدعاة وهم كثر يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يأمرون الناس به، على النقيض تماما. لذلك حرمت الأمة من بركة الدعوة، فضل من ضل، وهم أكثر الناس، بسبب ضعف الأمانة. إذا كنا قد عرفنا يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رأس الأوفياء، إذا عرفنا ذلك، فكل من ينتسب إليه ينبغي أن يكون وفيا، ينبغي أن يكون حافظا للعهد، ينبغي أن يكون أبعد الناس عن الخيانة بكل أنواعها. ذكرت عدة أحاديث بيّنت كيف قام بهذا الأمر خير قيام، وذكرت حوارا دار بين أبي سفيان حين كان كافرا مع هرقل ملك الروم، وشهد في هذا الحوار بالوفاء الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن ليغدر بهم، لأنهم لم يجربوا عليه غدرا قط. والقصة في الصحيحين من حديث ابن عباس، ولكن تفرد البخاري بلفظ يعني يخص هذا العنوان. فإن هرقل سأل أبا سفيان فقال: بماذا يأمركم به؟ فقال: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف. إلى هنا روى مسلم ذلك قريبا من لفظه، وانفرد البخاري بقوله: والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف، والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. يأمرهم ولم يجربوا عليه خيانة قط. فأثر ذلك في نفسه حتى وهو يشهد بهذه الشهادة أمام هرقل. ومن مصلحة أي قرشي لا يزال على الكفر من مصلحته أن يكذب وأن يتقول حتى يشوه الصورة عند هرقل. ولكن سبحان الله، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ألزمته ودفعته إلى أن يشهد بالحقيقة التي لا بد منها. من الممكن أن ينسى المدعو كلاما كاملا ممن دعاه، هذا ممكن ينسى، لكن هل رأيتم أفعالا نسيت؟ هل رأيتم أفعالا نسيت بين أقوام وقعت بينهم عشرة وخلطة، بل تحصر في الذاكرة؟ من الممكن أن ينسى القول لكنه لا ينسى الفعل، لأن الفعل يؤثر، يحفر بعمق في ذاكرة الإنسان. فلأنهم وجدوا ذلك منه صلى الله عليه وسلم نطق لسانه رغما عنهم، كما سنعرف أيضا في الجمعة القادمة ما نطق به أبو سفيان في شهادة أخرى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك من أصعب الأمور أن يغدر المسلم، وأصعب وأصعب أن يغدر من ينسب نفسه إلى الدعوة ويذكر الناس بالآيات والأحاديث ويأمر الناس ويذكرهم بالحلال والحرام ثم تراه من الخائنين. هذا أمر صعب جدا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على تعليم أصحابه عمليا قبل القول. لذلك حين يأتي القول تراه يثمر مباشرة، لأنه قبل أن ينطق بأي كلمة قد سبقه فعله مذكرا ومرشدا ومعلما، فيأتي القول ليتمم وليتعرف المستمع على الجزاء الذي ترتب على ذلك، لأنه وقف على الفعل. لكن لو أنني فعلت ذلك ما الأجر؟ ما الثواب؟ هنا تأتي الأحاديث، قد سبق أن علم بالفعل ثم يعلم بالقول ليرتب على ذلك الأجر والثواب أو العقوبة. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان. كان العرب يجعلون للوفاء راية بيضاء ويجعلون للغدر راية سوداء، فخاطبهم الشرع باللغة التي يفهمونها وبالواقع الذي يعيشونه. فحين يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان، وبالمناسبة هذا يرد على ما هو منتشر بين الناس من أن الإنسان يدعى يوم القيامة باسم أمه سترا عليه. هذا خطأ، هذا خطأ. جاءت الأحاديث الصحيحة الثابتة تؤكد على أن الإنسان ينادى باسمه واسم أبيه، أما أن ينادى باسم أمه فهذا لم يرد به دليل صحيح يعتمد عليه، وهذا من هذه الأحاديث. يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان. نعوذ بالله من الفضيحة، نعوذ بالله من الفضيحة في يوم الخزي والندامة، في يوم الفضائح، اليوم الذي تنكشف فيه الأمور، تراه يصول ويجول ويتحرك بين الناس ويشار إليه بالبنان بأنه من أكبر الدعاة إلى الله عز وجل، وهو من أشد الناس خيانة لله ولرسوله وللمسلمين. ما الذي تريد؟ أن تبقى هكذا مستورا عند الناس؟ أبشر، أبشر، سيأتي يوم تفضح فيه لو أنه فضح في دنيا الناس من الممكن أن تتداركه نعمة من ربه، فيصبح عليه نعمة الستر والعفو والتوبة، لكن إذا قضى أجله ولقي ربه خرج الأمر انتهى، يقال له أبشر، جهز يدك لتحمل لواءك، لتحمل لواء الغدر يوم القيامة، لتسير في عرصات القيامة على مرأى ومسمع من خلق الله جميعا، فيلتفت الناس إليه ويقولون هذا الذي كان يقول لنا أوفوا بالعهود أوفوا بالعقود وبعهد الله أوفوا، هذا الذي كان يحدثنا عن الأمانة، لا إله إلا الله، ما باله؟ ما الذي جعله يحمل لواء غدر يوم القيامة؟ وإذا حمل اللواء فسيدخل النار، متى حمل اللواء فسيدخل النار؟ ما السبب؟ السبب أنه كان يتكسب بدين الله عز وجل، يأكل ويشرب، يأكل ويشرب بدين الله، يتاجر بالأعراض والدماء والأموال، لذلك كانت هذه الغدرة التي يحمل لواءها يوم القيامة سببا في كشف أمره وفي افتضاحه بين من كان حريصا على أن يكون مستورا بينهم، والجزاء من جنس العمل، يربي بالقول يربي بالفعل، فيؤثر ذلك في جميع أصحابه فيلتزمون ما كان عليه ويقتدون به في مواقف الذي لا يحفظ العهد ولا يحفظ الأمانة الذي يعنيه فقط أن يكسب هذا الموقف، موقف سياسة اكسب هذا الموقف أيا كان الأمر، حتى ولو بمخالفة الدين، هذا موقف وقد لا يتكرر، لا بد أن أكسب هذا الموقف بطريقة ماذا؟ بطريقة السياسة التي تغفر كل الذنوب وتبرئ من كل العيوب، إذا ارتكبت أكبر الكبائر وقيل لمرتكبها كبيرة ذنب يقول سياسة، ما معنى هذا؟ يعني حللت الحرام وحرمت الحلال، ما هذا؟ دين يتغير، أصول وقواعد تتغير لأجل السياسة، أين الأمانة؟ أين الوفاء بالعهد؟ أين الصراحة والوضوح؟ لا، كل هذا ينحى جانبا. في رواية عند أبي داود وغيره من طريق سليم بن عامر قال كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى الأجل غزاهم، فجاء رجل على فرس أو برزون فقال الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر، فإذا هو عمرو ابن عبسة، فأرسل إليه معاوية فسأله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة أو يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. قال فرجع معاوية، معاوية رضي الله تعالى عنه، ورغم أنف كل من يتطاول عليه ويتكلم فيه، كانوا واقفين عند حدود الشرع، ما كان أحدهم يخالف مخالفة إلا ونحن نعلم يقينا أنه لم يبلغه الدليل، وحين يبلغه الدليل يقدم النقل على العقل، يقدم الشرع على الهوى والعاطفة، يقدم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم على هوى نفسه ومراده، هكذا كان الصحابة، مع أنه لم ينقض العهد في مدته. غاية ما في الأمر أنت تكسب وقتا، معلوم أن العهد لا يزال قائما، لكن أضرب مثالا أقرب به، لو أن مسيره إلى بلد من عاهده يستغرق 5 أيام حتى يقف على أسوار مدينته، العهد سينقضي بعد 5 أيام، يقول أنتظر حتى تمضي 5 أيام ثم بعد ذلك أعلمه أنني سأغزوه، أريد أن أكسب وقتا. هو ليس عنده دليل يمنع من هذا، هذا اجتهاده، ثم هو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، هذا هو اجتهاده. فقال بما أن المدة تنتهي بعد 5 أيام كم يستغرق الطريق حتى أصل على أبوابهم؟ 4 أيام مثلا. إذا أجهز للسفر من الغد حتى إذا قارب انقضى الأمد، وحينئذ يغزوهم. لكن انظر سبحان الله، حتى هذه لا، لماذا؟ أمهله، أعطه الفرصة ليستعد لك، لا تباغته، هذه خيانة، هذا غدر، هذا غدر، إياك أن تباغته بهذه الطريقة. لا، انتظر حتى إذا انقضت المدة، طالما بينك وبينه عهد، انتظر حتى إذا انقضت أعلمه، إما أن تعقد عقدا جديدا بشروط أخرى، أو أن تقول له جهز نفسك للحرب، ليس بيني وبينك إلا السيف. يأتي عمرو بن عبسة متلهفا فيقول الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر، يعني ما تعلمنا هذا، ما تربينا عليه أبدا، ما الذي تفعلون؟ هذا غدر وخيانة، مع أنهم يقاتلون من؟ يقاتلون الروم، يقاتلون قوما لا يشك واحد فيهم في كفره بإجماع إنه يغزو قوما كافرين، ومع ذلك لا، طالما بينك وبينهم عهد لا تفاجئهم، فإذا انقضى العهد أخبرهم وأعلمهم أنك الآن في الطريق إليهم حتى يعدوا العدة، إما أن يسلموا وإما أن يحملوا الجزية وإما أن يعدوا لك السيف. رجولة، هذه القوة، هذه البطولة بمعنى الكلمة، وليس الخيانات التي ترتكب باسم الجهاد في سبيل الله. شتان شتان، من أين جاءوا بذلك؟ من المربي، من المربي الذي ربى أصحابه أفضل تربية وأعظم تربية. يؤكد لك ذلك القصة التي جاءت في شأن خبيب بن عدي، الحديث عند البخاري في الصحيح، وفي الحقيقة يعني القصة كاملة تقارب الصفحتين، ووددت لو أنني ذكرت الحديث برمته لأنه جدير بذلك، ولكن أقتصر على الموضع الذي أريده ملخصا ما قبله حتى أصل إليه. فملخص القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 10 من أصحابه في سرية في حاجة له، فعلم بأمرهم بنو لحيان، فأخرجوا 200 رجل إليهم. وجاء في بعض الطرق عند الإمام البخاري أنهم قد خرج لهم 100 كلهم رام، وفي رواية خرج إليهم أيضا 200 وكلهم رام. التوفيق طبعا سهل جدا، لكن هذا في حينه إن شاء الله. أمير هذه السرية عاصم ابن ثابت، فلما علم هؤلاء الناس بخروج هذه السرية تبعوهم واقتصوا آثارهم، فعرفوهم من النوى الذي كان للتمر الذي يأكلونه، فاستطاعوا الوصول إليهم وأحاطوا بهم، فصعدوا إلى فدفد هو المكان المرتفع، فقالوا يعني عرضوا عليهم النزول ولهم العهد والميثاق ألا يحصل منهم أحدا، فأبى عاصم فقال أما أنا فلا أنزل اليوم على ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. وأبى أن ينزل فرموهم بالسهام فقتلوا عاصما وستة معه، فبقي ثلاثة فكرروا العهد فنزل الثلاثة على ذلك العهد، فما أن نزلوا إلا وحلوا أوتار قسيهم، قوس حلوا الأوتار وأوثقوهم. فقال واحد الأول خبيب بن عدي، الثاني زيد بن دثنة، في رواية خارج الصحيح، الثالث اسمه عبد الله بن طارق. فقال عبد الله بن طارق هذا، قال هذا أول الغد، والله لا أصحبكم، إن لي في هؤلاء أسوة، يعني في هؤلاء القتلى في إخوانه الذين قتلوا، إن لي في هؤلاء أسوة، فعالجوه وجروه فأبى عليهم فقتلوه. فحملوا خبيبا وزيد بن دثنة إلى مكة فباعوهما. كان خبيب قد قتل الحارث بن عامر في غزوة بدر، فاشتراه بنو الحارث ليقتلوه بأبيهم، فوضعوه في الدار وأوثقوه. وفي مرة طلب الموسى، وهذا الصواب وليس الموس، الموسى ليستحد به، الله أكبر، إنسان يعني على وشك أن يقتل وسيلقى ربه عز وجل، حريص على أن يتطهر، حريص على أن يلقى الله عز وجل بطاعة، فطلب منها الموسى ليستحد الاستحداد وحلق شعر العانة. فأتته بالموسى قالت، فأخذ ابنا لي وأنا غافلة عنه حين أتاه، فرأيته مجلسه على فخذه والموسى في يده، ففزعت فزعة علمها في وجهي من وجهي. فقال، تخشين أن أقتله؟ لا، ما كنت لأفعل ذلك. الله أكبر. تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. فقالت، والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، رأيته ويأكل من قصف عنب وما في مكة من ثمر، وإنه لموثق في الحديد، إنه لرزق رزقه الله خبيبا. انظر إلى الجزاء، من أين جاء بهذا القصف من العنب؟ لا يوجد ثمر في مكة، من أين جاء به وهو الموثق؟ لكن سبحان الله، فهذه المرأة حين فزعت، لماذا فزعت؟ لأن هذا هو الأمر الطبيعي، مأسور، من الممكن أن يتفاوض على دم ابنها، يلزمكم عايزينه، طب وسعوا لي الطريق، تاخذوه مني في الحتة الفلانية، حتى إذا خرج وأمن على نفسه تركه لهم. هذا من الممكن أن يفعله أم لا؟ سهل، ميسر جدا، بل في غاية من السهولة واليسر، وهم لن يترددوا لحظة في أن يصقوا وثاقه ويطلقوه، لم يترددوا. طفل، من هذه التي تضحي بابنها؟ لا، لا نريده، ابني. ما استغل هذه العاطفة؟ انظر إلى التربية، ما استغل هذه العاطفة؟ أبى أن يتاجر بها، بل نظر إلى نفسه، كيف وقد تسببت في فزع ألم بها، يعني كأنه يعتذر عن الفزع الذي وقع بداخلها، يعني تخشينا أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. لماذا؟ أنا متربي، تذكرني زي الـ لا، نحن قد تربينا، نعرف قيمة العهود والمواثيق، نحفظ العهود والمواثيق، نكره الغدر ولا نحب أهل الغدر. انظر إلى أثر هذه التربية، تأثر التابعون بالصحابة الكرام كما تأثر الصحابة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. في رواية يروي ابن ماجه من حديث عمرو ابن الحمق رضي الله تعالى عنه، وإن رغم أنف المجرم محمد حسان، الذي يتسخط على هذا الصحابي ويصفه بالحمق، لقي من الله عز وجل ما يستحق إن شاء الله، حتى يتطاول على هذا الصحابي الإمام أحمد يروي الرواية في المسند، لكن أنا سأذكر لفظ ابن ماجه لأن الرواية عند أحمد مختصرة. يقول حديث عمرو بن حنق الخزاعي رضي الله عنه، وهذا المجرم المنافق المتطاول على الصحابة الخائن لله ولرسوله، يصفه بأنه عمرو بن حنق الأحمق. ما السبب؟ لأنه كان ضمن الذين دخلوا على عثمان فقتلوه، ولا ندري دليلا صحيحا يعتمد عليه أنه باشر قتلا، وشهد كل الحروب مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، شهد الجمل وصفين ويوم النهروان. فلماذا جعله علي ضمن جنوده إن كان بهذه المثابة التي يراها هذا المجرم؟ لماذا يشهد معه حروبه والناس يتردون عنه، ويأتي هذا فيقول عمرو بن حنق الأحمق؟ نسأل الله السلامة والعافية. ففي رواية ابن ماجه عن عمرو بن حنق رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على ذمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة. الحديث ورد بلفظ آخر عند أحمد وغيره وعند ابن حبان، وأختار لفظ ابن حبان، والسند حسن، رواه بلفظ: أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا. فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا. أمنته؟ لماذا تغدر؟ لماذا تغدر؟ هؤلاء الذين يعيشون بيننا، هؤلاء حكمهم حكم المستأمنين، أموالهم وأعراضهم ودماؤهم حرام علينا، لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال أن نعتدي على يهودي أو نصراني أو أي إنسان يعيش بيننا وفي نفسه أنه يظن أنه من الآمنين. لا يجوز أن نعامله بخلاف ما وقر في نفسه، ينبغي أن يتحرك بيننا آمنا مطمئنا. فإذا لم نرغب فيه أعلمناه: يا فلان، إما أن تسلم وإما أن تخرج من بلدنا وإما أن تدفع جزية. طبعا هذا لا يقوله أحد الناس على طريقة المجاهيل السذج من الفرق الضالة المنحرفة، إنما يقول هذا ولي الأمر، هو الذي يقول لهم ذلك. فإن قصر ولم يأمرهم لا بإسلام ولا بدفع جزية فالعهدة عليه. أما أنا ففي الحالتين ليس لي من الأمر شيء، لا يجوز أن نتطاول على أموالهم ولا أعراضهم ولا دمائهم، هذا هو دين الله عز وجل. موضع الشاهد من هذه الرواية أن رفاعة ابن شداد روى هذا الحديث عن عمرو بن حمق، دخل على المختار ابن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة الكذاب، هذا كذاب ثقيف. وطبعا تعلمون من هو المبير، رواية أسماء رضي الله عنها التي في صحيح مسلم ذكرتها أنا قبل ذلك حين ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فكان الكذاب المختار ابن أبي عبيد والمبير هو الحجاج ابن يوسف الثقفي. يقول: دخلت على المختار ابن أبي عبيد، انتبه إلى الكلام، فوضع له وسادة، وضع له وسادة، ثم قال له بعد أن وضع له وسادة أخرى: لولا أن أخي جبريل يعني كان على هذه الوسادة لأجلستك على جبريل. فاضطر رفاعة أن يقول هذه المقالة، قال: لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق لمشيت بين رأس المختار بن أبي عبيد وجسده. لماذا؟ لأنه ادعى النبوة كذاب. لولا كلمة، انظر إلى التابعين، ما أن يأتيهم الدليل، لا تأويل لا تحريف لا تعطيل أبدا، ما أن تأتيهم الرواية، يقول: لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق لمشيت بين رأس المختار ابن أبي عبيد وجسده. ما هو هذا الحديث؟ هو الذي ذكرته: من أمن رجلا، يقول لك هو كان في عهد امان اه يا اخي هو مش فاتح له ومدخله تقدر بيا ليه ده انا مقابلك وبقول لك اتفضل خلاص اذا انا عندي امان اياك ان تخونه مش اقول لك اتفضل تشرب ايه كوبايه ليمون لو سمحت ايه ده ايه ده اخلاق من هذه هذه اخلاق الشياطين هذه اخلاق الشياطين لا ينبغي ان تكون من اخلاق المسلمين ابدا ابدا واياك يا اخي اياك ان يامنك احد فتخلف ظنه اياك نحن عرفنا ان الامن مشتق من الايمان ومن الامان كلاهما سواء كلاهما سواء اخيرا اعقد مقارنه بين وفاء الكلاب الاهليه تعلمون اعزكم الله الكلاب عندها هذه الميزه الكلب وفي واقول الاهليه يعني التي يعني تسير في الطرقات نعرفها يعني اعقد مقارنه بين الكلاب الاهليه وبين كلاب الخوارج الناريه حتى نعلم قدر الوفاء بين الكلاب الاهليه وبين كلاب الخوارج الاهليه وحين نقول الخوارج الاخوان اصل واساس يدخلون في ذلك دخولا اوليا واولويا اعقد مقارنه حتى نعرف تابعتم الاحداث في ثوره 25 يناير ورأينا أناسا يتساقطون ويقتلون في الجماجم وفي غيرها كل ذلك كان يجري وكان المتسبب والفاعل لذلك كما كان يقال على أجهزة الإعلام الشرطة الداخلية وفي بعض الأحيان الجيش طيب مرت الأيام وظهرت حقائق وتكشفت أمور وعلمنا يقينا أن من كان يرتكب ذلك بكل بجاحة الإخوان ومن يعاونهم وينتمي إليهم على مستوى كل المنظمات حتى الذين من حماس هذه المنظمة التي تسمى بمنظمة نجاة ارتكبت ما لا يتخيل والأعجب من كل ذلك أن يقتلوا من هو بين صفوفهم يشد من أزرهم ويعاونهم لماذا؟ حتى يكسبوا به موقفا وحتى يصدروا هذا الموقف إلى العالم الخارجي يقتل من يسير معه حتى ينسب ذلك إلى رجال الشرطة والجيش وأقرأ عليكم كلاما في غاية من الأهمية جاء في كتاب الاحتلال المدني أسرار 25 يناير والمارينز الأمريكي لعمر عمار في صفحة 207 و208 يقول كما تم دهس العديد من الثوار بأكثر من مضرعة تابعة للأمن المركزي مما خلف وراءهم الكثير من القتلى والمصابين بإصابات بالغة الخطورة وتضاربت الأنباء حول قائد هذه المدرعات إذا كان تابعا لقوات الأمن المصرية أم تمت سرقة هذه المدرعات من مجهولين ولكن المدهش في لقطات دهس المدرعات التي ظهرت عبر مقاطع فيديو تمت إذاعتها فيما بعد أن الشخص الذي قام بتصوير إحدى هذه المدرعات كان يصور مسيرة تقودها قيادات شابة من فوق كوبري 6 أكتوبر وفجأة قام بتوجيه كاميرا التصوير الخاصة به نحو الاتجاه المعاكس وفجأة قام بتوجيه كاميرا التصوير الخاصة به نحو الاتجاه المعاكس كما لو كان متوقعا لقدوم المدرعة التي لم تكن قد ظهرت في الأفق بعد وبعدها بأقل من ثانيتين ظهرت المدرعة من الاتجاه الذي رصدته الكاميرا وهي قادمة من شارع جانبي متجهة نحو المسيرات لتدهس المتظاهرين مما يعني أن مصور هذا المشهد كان يعلم بقدوم هذه المدرعة من هذا الاتجاه لدهس المتظاهرين والأكثر إثارة للدهشة في نفس مشهد المسيرة أن قيادات هذه المسيرة قد اختفوا فجأة قبل ظهور المدرعة، ليتم كشف المسيرة تماما. ما قد يجعلنا نستحضر من الذاكرة كلمات القياد المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين ثروة الخرباوي، وهو يفسر نظام المربعات، وهو يفسر نظام المربعات الذي تنتهجه الجماعة خلال مقابلة صحفية له بجريدة المصري اليوم في أغسطس من العام 2013، حيث قال: هو نظام معروف في الإخوان منذ زمن، وكنا نتدرب عليه حتى يسهل على الشخص الذي داخل المربع أن يتلقى الأمر من المسؤول. فعلى سبيل المثال، إذا كانت هناك مظاهرة مع حركة كفاية فسنقوم بتوجيه إشارات معينة للمربعات، فكل صاحب مربع سيقوم بتوجيه رسالة إلى المنضمين له بالانفضاض مثلا. فهذه مسألة قديمة في مظاهرات الجماعة التي تشترك فيها مع آخرين، وأنا رأيت أن هذا النظام تم استخدامه لقنص أفراد غير الإخوان مثل أحداث المنصة، فهم يحددون هل سيسيرون على يمين الطريق أم على اليسار، ومن يوجد في تلك المربعات هي الدوائر المتعاطفة معهم، وبالتالي يسهل قنصهم والتأكد أنهم ليسوا إخوانا. وأتحدى، يقول: وبالتالي يسهل قنصهم والتأكد أنهم ليسوا إخوانا، وأتحدى أن يكون أي واحد من القتلى هو من الجماعة أو منتم لها. هم طبعا بيتاجر بالمشهد على طول، من المظاهر اثنين دي إخوان، إذن اللي يموت لازم يبقى تبع الإخوان. لا، ده هو متعاطف، ده ما تحك عليه، لكن خلاص هي هم الإخوان يعني. يقول في صفحة 357: وكان أكثر المشاهد إثارة للدهشة مشهد أحد مؤيدي الرئيس المعزول، وأنا أزيد وأقول المخزول، وهو يقوم بضرب أحد المعتصمين من نفس الفريق من الخلف بطلق ناري أمام ساحة الحرس الجمهوري ليرديه قتيلا، ومشهد آخر يصور من داخل اعتصام أنصار الرئيس المعزول عند جامعة القاهرة بالجيزة، حيث يظهر أحد الإسلاميين وقد صوب مسدسه على زميل له من الخلف كان يسير بجوار مدرعة للجيش المصري ليتم إلصاق التهمة بالجيش. قال في صفحة 374: معذرة، 358، يقول: لم تكن هذه المشاهد هي الوحيدة التي تكشف النقاب عن طرق وأساليب قتل أنصار ومؤيدي الرئيس السابق، فنحن أمام شهادة صوتية عفوية على لسان طبيب متطوع من داخل المستشفى الميداني بمحيط مسجد رابعة العدوية، كان مكان وجود المعتصمين، حيث قال أمام كاميرات الجزيرة مشيرا إلى جثة ملقاة بجواره: إن هذه الجثة هي ثامن حالة إصابة، هي ثامن حالة إصابة في مؤخرة الجمجمة بطلق ناري. الأمر الذي يعني أننا أمام عناصر من القناصة تقوم بقنص هؤلاء بطريقة احترافية وبأسلوب واحد في القنص، وهو التصويب على مؤخرة الجمجمة، ما يوحي أننا أمام عمليات قتل ممنهجة لجماعة الإخوان المسلمين لإسقاط ضحايا جدد. طبعا أنا حتى لا يقول قائل الكلام ده جاي من النت ومقصوص وادعاءات وأدري ما سيقال، لكن نحن ولله الحمد والمنة على يقين من هذا، وأنها ليست تهمة، لأنه حدثنا ثقات كانوا موجودين فرأوا بأعين رؤوسهم، رأوا ذلك حقيقة. بل ومنهم ومن أراد منكم من الممكن أن يعني أخذه إلى رجل الآن يعني يركض مشلولا من رصاصة أخذها في رجله، لأنه في أواخر اعتصام فض في أواخر اعتصام ربع العدوية قبل أن يفض أراد أن يعود إلى بيته فرفضوا، فلما أصر ضربوه بالرصاص. وشهادات كثيرة جدا، والأسلحة التي نحن على يقين أنها كانت تدخل. وهنا أطرح عليك سؤالة مستفسر، وأنت عاقل إن شاء الله، أنت عاقل، أطرح أنا عليك هذا السؤال: حين تقع الجريمة يبرز سؤال لا بد منه، من المستفيد من الجريمة التي وقعت؟ أنا كده بتكلم صح؟ كلامي واضح يعني وسهل كده ومفهوم ولا بتكلم كلام ما يدخلش الدماغ؟ ها الحمد لله كلام سهل جدا ومقبول. اي جريمة تقع لابد ان يبرز سؤال من المستفيد؟ هل رأيتم جريمة تقع هكذا اعتباطا اتفاقا عشوائيا؟ لا، وقعت جريمة، اذا هناك مستفيد، من هو؟ انا اطرح عليك هذا السؤال. حين اشاع ان الجثث التي احرقت في ميدان رابعة، الشرطة وبتفوت الاعتصام حرقوا الجثث، شايفين؟ طيب تسأل نفسك سؤال، سأل نفسك سؤالا، والمفترض ان تكون عاقلا. ان كانوا هم يوجهون الخطاب بطريقة تتفق مع مستوى من هم احق من البهائم، نحن نرفض ان نكون كذلك. هم اعلم يا اخي هذا والله يقينا، الجزيرة تخاطب الان اقواما احق من درجة البهائم، لا يخاطبون عقلاء يستخفون بعقول مشاهديهم. فانظر الى حريق الجثث، انا الان ادخل لافض الاعتصام والعالم كله يترقب هذه اللحظات، وانا حريص على الا اخرج مدينا امام العالم. اذا لست غبيا الى هذه الدرجة حتى ارتكب جريمة كهذه وأعطي الفرصة سانحة لمن يصور. انا رأيت المظهر ورب الكعبة وقتها مباشرة، قلت نسأل الله السلامة العافية، قاتلكم الله أن تؤفكون. الجثث احرقت، طيب هذا يعني أن الذين أحرقوها على قرب من هذه الجثث. أنا شاهدت المصورين، مصورين ومعه كاميرا كبيرة، مش واحد يصور بمحمول، لا كاميرا كبيرة ويتجول ويصور ولا أين هذا؟ ثم إنني إذا قتلت وأحرقت يا أخي أشفي غيظ قلبي، ها تعمل إيه؟ أداري بقى، خليني عاقل، أداري، مش أفضح نفسي بالطريقة دي، أجيب كام عسكري كده وأعمل دايرة حواليهم، ممنوع التصوير، ممنوع الاقتراب، واللي يقرب أقتلي وخلصت، أنا حرقت جثث، يعني أنت اللي خلاص يعني هتيجي غالي عليا أوي، يلا جنبيهم، إنما لا، بكل سهولة المصور قاعد يلف وبتاع ويصور ويجيب كده ويجيب كده، إيه ده؟ ويقول لك الشرطة ويفض الاعتصام أحرقت الجثث وأحرقت المسجد وفعلت وفعلت، والجيش يقتل الأمنين يقتل السلميين، أعوذ بالله من سخطي وعقابه. انظر إلى الخيانة، انظر إلى الخيانة، مع من خرج هؤلاء؟ خرجوا معهم يدعمونهم، أفيكون هذا جزاؤهم؟ أيكون هذا هو جزاؤهم؟ ما هو السبب؟ عايزين نكسب موقف، عايزين نطلع الجيش والشرطة متورطين قدام العالم. اقتل يا أخي، عايزك تشغل شوية دماغك في حتة إيه؟ بنت البلتاجي تتجاب من وسط النساء، بنت البلتاجي تتجاب من وسط النساء، خد بالك يعني، أصل اللي كان بيقنص ده كان راكب طيارة فوق وعرف بنت البلتاجي كانت هي يسطا كبيرة كبيرة قوي، اللي قاعدة في أمريكا يشوفها، يعني إيه مكتوب أنا بنت البلتاجي يلا اقنصني، جابها من وسط الناس. إيه ده؟ ايه ده؟ جابت ازاي دي؟ تجارة قذرة وحقيرة، مشهد نصدره للناس عشان ما تجيش تتكلم تقول ايه؟ اما ما بيقدموش عيالهم ليه في المظاهرات وال انا خدت كل السجن يا حبيبي يا اخي والله شهيدة في سبيل الله، شهيدة في سبيل الله، ايه ما تقول لي طب مين اللي قتلها؟ طيب مين اللي ممكن يطولها؟ مين اللي يعرف ان دي بنت البلتاجي وجابها من وسط النساء كلها؟ وليها كانت واخدة جنب، ركز في الشنطة الصفراء اللي كانت ماسكاها. يلا بقى انا هديك فرصه اعتبر دي ايه؟ فزوره يعني، فكر فيها لحد الاسبوع الجاي ان شاء الله. ارايت نحمد الله عز وجل ان اراحنا من هؤلاء الفجره، من هؤلاء القتله الخونه، بل اسال الله عز وجل ان يصب عليهم جام غضبه وان يحصيهم عددا وان يقتلهم بددا وألا يغادر منهم أحدا. أعني من؟ أعني رؤوس هذه الجماعة الضالة المضلة، وأما من غرر بهم أسأل الله تعالى أن ينجيهم وأن يبصرهم وأن يبين لهم حقيقة هذه الفرقة الضالة المضلة حتى ينجوا بأنفسهم من بينهم. أما رؤوسهم، أما الذين يتجرون بالأموال والبناء والأعراض، فأسأل الله تعالى أن يصب عليهم من العذاب صبا وأن يريحنا من شرهم، وأن يسدد الجيش والشرطة، أن يسددهم في القبض على المجرمين منهم وعلى الخونة منهم. اللهم إنك سميع قريب مجيب. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، شهادة تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، جاء في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا الحديث هو يعني في أوله الذي قال فيه حاكيا عن ربه عز وجل أنه قال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، إلى أن قال، وهذا موضع الشاهد الذي أريده، إلى أن قال وأهل النار خمسة كل ضعيف لا زبر له. الزبر العقل الذي يزبره ويزجره ويردعه، إنسان لا زبر له يعني لا عقل له، الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل أو الكذب، في بعض النسخ والكذب، لا الواو خطأ، الصواب أو، وذكر البخل أو الكذب والشنظير الكذاب، استغفر الله، الشنظير الفحاش، والشنظير الفحاش، من هو الشنظير؟ جاءت مفسرة بعدها مباشرة، هو الفحاش، سيء الخلق، فاحش الأخلاق جدا، هذا من أهل النار. إذا اجتمع عندنا خمسة، الهمج الرعاه، البل المغفلين، الهمج الرعاع البل المغفلون الذين لا ينتبهون ولا يريدون أن ينتبهوا، يسحبون ويقادون كالبهائم، لا عقل له، يرشده ويدله، يكسر السواد، يكسر السواد، ومن وخائن لا يخفى له طمع وإن دق، محترف خيانة، الدم بيجري في عروقك أنت، لكن هو بيجري في عروقه خيانة، حاجة اسمها خيانة. أما تيجي تحلل الدم تلاقي فصيلة إيه؟ فصيلة خاه يه ألف نون تيه مربوطة، هي دي الفصيلة. فلا يخفى له طمع وإن دق إلا خانة. وآخر زورك ويغضب بالأحضان وهو شايف بصص على أهلك وعلى مالك، بس بينتهز منتظر بس الفرصة بس كده. كام؟ ثلاثة. طب الرابع يعني إما البخيل أو الكذاب على حسب التردد، والخامس الشنظير الفحاش. هؤلاء هم أهل النار. هل يسعدك أن تكون واحدا من هؤلاء؟ احذر يا أخي، أعاذني الله عز وجل وإياكم أن نكون من هؤلاء أو من غيرهم ممن هم أهل النار. بل أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة وممن يعملون بعمل أهل الجنة، وأن يختم لنا بختم عمل أهل الجنة، وأن يتوفنه عنا راض إن شاء الله. من الجمعة القادمة أبدأ الكلام عن الكذب، وعندي حقائق مرة، تحملوني يعني عندي حقائق مرة، ونصيحتي لكم أن تشربوا شيئا يعني فيه سكر كثير قبل أن تأتوا حتى تتحملوا المرارة، يعني قدرها كبير. فالله المستعان، يعني أسأل الله أن يرزقني وإياكم التحمل. يعني سبحان الله، مرض المرارة يعني لم يكن منتشرا في مصر، والقولون العصبي أنا وجدت هذا، يعني لمسته في السنوات الأخيرة هذه. هذا كثر, كان مرض السكر أولا والضغط, لكن الآن أصبح يعني أصبحت هذه أمراض العصر. ما من إنسان إلا ويشكو من ذلك, من مرارة الأحداث. ألا لعنة الله عز وجل على من صنعها؟ ألا لعنة الله عز وجل على من باركها؟ ألا لعنة الله عز وجل على من حرص على أن تبقى وتستمر هذه الأحداث؟ أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اكتفي بهذا القدر, وسبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك, وأقم الصلاة.